Thank you. الجاحد صغيرا مرافا مراجد الله فيه مدعوها باطلا فقرواني المحبة الموافقة لدي من أعمال ورشدا ولو كنت لي ولو كنت لي مت سبعا وطاعة وقلت رجالا وحلاها ومرحلا فيشهد أن أنا نقول تعالى كنت نحب الله فتدعو بي يحبك الله قال الحسن وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب وطن أحب جدك ما أحبها أحب الله أن يدع بحبها وأنزل الله عنك الآية ومن لا يعلم ولكن أشهدكم وأشهدكم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أردنا بلاهة محمد إلى المحبة ويحبه وقراءة ما يراه فلقى الإيمان بأنك ما يحبه وما يقراه إلا بجهل محمد وبجهل ما يحبه وما يقراه وما يقراه فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسوله ومسلمه متابعته ومتابعته ولهذا قال الله إلى محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إن كان أبناءكم أبناءكم يقول عليكم الله ورسوله فما أعطاه الله فما أعطى رسوله ما أعطى كثيرا وقال صلى الله عليه وسلم فأنتم من بيت النبي إن حاجة لأن الله ورسوله أحب إليهم أسماءهما فأحب الله على يحبه إلى أن يوم وعندما قلنا لكم ما تسكنوا قلبا ولا تستنكروا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرمات للفقراء كانوا يبكيهم قبل وفي سبيل صحيح من الله فلكن لهم ربك ان رسولا لم يكن هاتك فمن رجاله ذلك هو حتى وصل اليه فقال ثم اهملت قال له شيخ جالسا يتوجه ولا بد عليه فقد ظننت لك الفرصه وانه ما يقرا ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وكم يسير على ابي الاعمار وابي الاعمار قال صلى الله عليه وسلم حتى اكل ما ظنه الى خلف ثم قال ان الله جاء بك بن خير حتى العقول تهتدي فاذا عقل ان شاء الله زكى عبدي عنك واعطيه القيامه يا قوم بذنوبكم وسلطانكم ما صلى وشاكم لدي الذنوب وان كان منكم وعيونكم فقد طرت منكم على الطفل مسلم بطائر فبخل يسوى السماوات وعرفتكم ما قد اقامتكم من بعد رقيت مقاصدكم ورسول ذلك الرجل الذي كن يعلم قد اله الله الشرك والى الاسلام والاسلام عدم الاستسلام ومن اهل الله ذكرها وذكروها إن الذين أحسنوا الذين قالوا ربنا ربنا استقاموا لعل لا تحل الاستقامة تعرف ربنا أمر آخر من الحمد والإجلال أن تستحيي من قومه ونظري ألم يعلم من الله يرى إن ربك يمين صادر أو ربي وعدني فبما أن لما استقام على أن يتواصلون قال أن يتوكلوا Thank you. يوم يا جماعة كنت أعطى العشر سنة لن يأتي أحدكم من مجال أحدنا الأسلام ذلك. ففي قول من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد ورثناه كما ذكر مثل مسلم وابن إسماعيل وبالتلبية ومرفوعا قال يا ذكر السوق الذي لم يزوروا أحدهم ويتكلمون على كل شيء قدير فتوقعوا ألف ألف حسنة فعرفت أن تتوقعوا ألف ألف حسنة ومحيا أمر الله ومحيا عنه ألف ألف سيئة ومحيا ألف ألف درجة وفي رواية ولولا لو كنت بالثلة ومحيا أنها أمر المحسن قدوة والمحسن كما في المسند وإلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رقاه ليس لنا إلا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وتعليم أن لا إله إلا الله وقد قلت قلت وما أرسل يقول الحمد لله جزاء عما الحسن في حديث مرسل قال لا إله إلا الله ملك الحق المبين ولا ثقة بها وإنما يرى أنها بيد